إذن إذا فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية كان يقوم عنهم، فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أو قال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال سعيد بن جبير المشركين، وقال مجاهد: يستهزئون بها، نهي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى. لاحظون كلمة إلا أن ينسى، صاحبنا يعني كيف يفهم إلا أن ينسى؟ يفهم إلا أن ينسى يعني هو صورة المسألة شخص يجلس في مجالس كفر يسمع في الكفر وهو ناسي أنه هذا محرم، كفر صريح، اسمع سبة الله. يعني نأتي بمسألة شخص يجلس في مجالس النصارى حين يحتفلون بكفرهم وتثليثهم وشركهم وعيسى بن الله وميلاد الإله وتأنس وتجسد والكفر الصريح هذا كله، هو ناسي للنهي أنه لا يجلس مع هؤلاء، فيعذر بالنسيان كما يعذر تارك الصلاة بالنسيان. هكذا يؤصل هذا الغبي البليد الجهمي، يؤصل لهذا. طيب سنبين له معنى إلا أن ينسى، لأنه صراحة السلف ما تركوا السلف شيء، لكن القضية أن هؤلاء لا يقيمون وزنا للأثر. طيب يقول ابن مجاهد: إلا أن ينسى، فإذا ذكر فليقم، وذلك قول الله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تبه الآية لها تكملة، لو الآن يسمع قولك إذا ذكر فليقم، ها إذا ذكر أنه ثم ناي فليقم، لا، ليست القضية هكذا، سنوضح في كلام السلف لا تستعجل. وعن مجاهد بن جبر في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال هم أهل الكتاب، نهي أن يقعد معهم إذا سمعهم يقولون في القرآن غير الحق. هذا من؟ هذا مجاهد رحمه الله يقول نهي أن يقعد معهم إذا سمعهم، يعني حال كون يسمعهم ها يقولون في القرآن غير الحق. طيب وقتادة يقول: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات لا يكذبون بها، فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومقاتل بن حيان يقول: قصر عن مجالستهم ولا تسمع حديثهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مجاهد: قال فإذا ذكر فليقم، ذلك قوله: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سعيد بن جبير: بعدما تذكر، قال: إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. وقال مقاتل بن حيان: لا تقعد بعدما تذكر النهي مع القوم الظالمين، مع القوم الظالمين يعني المشركين. هذا ما سوف في هذه الآية. طيب تكملة الآية الآن مهمة جدا. الآن حتى نفهم، الله رب العالمين نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجالسهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف متى؟ حسب ما ذكرنا عن ابن جريج وغيره، ينصرف إذا وقعوا في الاستهزاء. قال ابن جريج، والقاعدة في أثار التفسير أنها لا تتناقض، كما قال سفيان بن عيينة في مروى سعيد بن منصور، ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما أمر جامع يراد به هذا وهذا. إذن فهمنا من سبب النزول الذي حكاه ابن جريج وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم. طيب ما معنى إلا أن تنسى التي قالها السلف هنا؟ ينسى ماذا؟ حال خوضهم؟ لا، وإنما المراد سما يأتي في كلام الحسن البصري، لا نستعجل، ما المراد بذلك؟ نكمل الآية الآن حتى نفهم حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الآية ماذا قالت؟ وما على الذين، هذه الآية التي نسيها هذا الجهل، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ها، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال المسلمون: لئن كنا كلما استهزأ المشركون، اسمع جيدا ماذا قال المسلمون: لئن كنا كلما استهزأ المشركون في القرآن وخاضوا فيه قمنا عنهم، إذن هم امتثلوا، لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام. وهذا أعم من مسألة المجالسة، المجالس خاص، أما المسجد الحرام هذا واسع، وأن نطوف بالبيت. فنزل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. وقال مقاتل ابن سليمان في تفسيره: قال المؤمنون عند ذلك: لو قمنا عنهم إذا خاضوا واستهزأوا فإنا نخشى الإثم في مجالستهم. لو قمنا عنهم ها إذا خاضوا واستهزأوا، إذا هم يقومون، هذه الصورة كل الآثار قالوا يقومون إذا خاضوا واستهزأوا. ماذا قال المسلمون؟ قالوا نخشى الإثم في مجالستهم. كيف نخشى الإثم في مجالستهم؟ يعني إن جالسناهم في غير خوض. يقول قائل طيب هذا فهم من؟ هذا فهم الحسن البصري، اصبر سيأتيك مسند إن شاء الله. يعني يقول حين لا نغير عليهم، خلنا الآن في المنكر العام، قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر. ما معنى وما على الذين يتقون؟ ما علاقتها بالآية؟ ما معنى يتقون؟ يتقون هنا ولكن ذكرى. يقول سعيد بن جبير ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك. ما هو ذلك؟ إذا قمت عنهم. ولكن ذكرى أي ذكروهم ذلك وأخبروهم أنه يشق عليهم فيتقون مساءتكم، فيتقون مساءتكم. إذا ذكرى الصحابة كانوا ينكرون عليهم، الصحابة كانوا ينكرون عليهم، هذا معنى الآية وما على الذين يتقون ها من حساب من شيء. ولكن ذكرى أي ذكروهم ذكرى، دعوهم لعلهم يتقون. قال سعيد ينتهون. قال مجاهد إن قعدوا، وما على الذين يتقون من حساب أي من إثمهم من شيء إن قعدوا. مش علاقة بالنسيان هذه، مجاهد استثنى النسيان، فهذا يدلك على أن النسيان متعلق ليس حال الخوض. وما على الذين يتقون من حساب من شيء من إثمهم من شيء إن قعدوا ولكن لا تقعد. وقال السدي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي من حساب الكفار من شيء ولكن ذكرى أي إذا ذكرت أو إذا ذكرت فقم، إذا ذكرتهم فقم لعلهم يتقون مساءتكم. يعني الآية نبهت أنك إذا ذكرت هؤلاء وبينت لهم فقم عنهم، إذا رأوك لا تجالسهم أو إذا رأوكم لا تجالسونهم استحيوا منكم فكفوا عنكم. سبحان الله. وقال مقاتل، ثم مقاتل بن حيان رحمه الله قال ثم ذكر المؤمنين، ثم ذكر المؤمنين في قولهم حين قالوا إنا نخاف أن نخرج في سكوت عنهم، فقال الله تعالى وما على الذين يتقون من حساب من شيء أي من ذنوبهم ولا من خوضهم ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذلك أن القوم كان يعجبهم مجالسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا خاضوا قام عنهم المسلمون، فكانوا يتقون الخوض كراهية أن يقوم عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج كان المشركون يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسمعوا منه، فإذا سمعوا استهزأوا فنزلت، لاحظ السياق، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فجعلوا إذا استهزأوا قام فحذروا وقالوا لا تستهزئوا، فيقول فذلك قول لعلهم يتقون أن يخوضوا فيقوم، ونزل وما على الذين يتقون من حساب من شيء إن تقعد معهم ولكن لا تقعد. يعني لو جلست معهم في غير حال الخوض ما عليك من إثم من شيء، لكن لا تقعد. طيب هذا الذي نذكره وهذا الذي ذكرناه يبقى موضع حال النسيان، لا تنساه، إياك أن تنسى حال النسيان، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، وأنا أخرتها عن قصد حتى نفهم معنى سياق الآية. إذن هما آيتان وصاحبنا يستدل بآية واحدة على ضلاله، في ضلاله يعني، وإلا فهما آيتان لهما سياق. إذن سياق وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. طبعا الآن ركز معي جيدا وسيأتي إلى قضية النسخ. ركز معي جيدا أن الصحابة كانوا ينكرون حال المجالسة، ولذلك روى النحاس في النسخ المنسوخ بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، قال هذه مكية نسخت بالمدينة بقوله تعالى وقد نزل عليكم ونزل عليكم في الكتاب الآيات، قال فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنون أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزئ به، يعني لا يقعدوا مطلقا سواء خاض في الكفر أو لم يخض. قال أبو جعفر وهو النحاس وما على الذين يتقون من حساب من شيء خبر ومحال نسخه، يعني قضية نسخ الأخبار بالمعنى الأصولي لا تنسخ، لكن بالمعنى السلفي القديم أنها تزداد بيانا وتوضيحا هذا يجوز دخول النسخ، وهو الذي عبر به السلف. قال والمعنى فيه بين، يقول النحاس ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى إنسانا عن منكر، شوف صورة المسألة هذه الموجودة في الأثار، إذا نهى إنسانا عن منكر من حسابه شيء الله مطالبه ومعاقبه وعليه أن ينهى. يعني الإنسان، هذا معنى آيات الأنعام، إذا نهيت إنسان عن منكر فليس عليك إثمه. طيب هل تجالسه بحسب آية الأنعام، هل تجالسه مع علمك أن هذا يستهزئ وتنكر عليه، هل هذا تجالسه؟ الآيات قال وما على الذين يتقون من حسابهم شيء، يعني نهيت أن تقعد، واضح. ولكن ذكر أي ذكروهم، علموهم، أنكروا عليهم، بينوا لهم، ولكن ذكر لعلهم يتقون. يقول هنا الله مطالبه ومعاقبه وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيا بقوله، هذا حسب آية النساء، راضيا بقوله ها وفعله، وإلا كان مثله، وإلا كان مثله. طيب إذا فهمنا سياق آيات الأنعام، إذا وضحت سياق آيات الأنعام نأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قضية النسخ وموضع النسخ.